نعم. قال ان يفترض ان لا ينحرف صدره عن قبله. اذا في حال غسل بده يكون متجر لا يتنكر هو الدموي. يكون ايش؟ في حالة غسل لما بيروح في البيت. نعم. إذا انتشف عورته ورسم عنه ما بتبطل صلاته، أما باختياره بتبطل صلاته اللي استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول السائل ولعلنا ننهي الاجتماع بإجابة هذا السؤال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.